راح لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علما، تجد أن تمر تلك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها لأنك لم تعرف. فإذا كررت هذا الكتاب ألفته، ينظر مثلا إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرف نصب وسوء. هذه أيضا تكون مع التعامل، أن تكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب هو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة يحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه إيش يعلق إما بالهامش وهو على اليمين واليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون الأسفل. وكثيرا ما يكون في الإحكام مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد يتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجب. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثل الفقه. يمر بك بالحجاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، يرجع مثلا الى الكتب التي اوسع من الشارع الذي بين يديك، فاذا وجدت قولا تعلق القول من اجل ان ترجع اليه دون الرجوع الى اصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك ايضا اذا كان كتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب فيها في حكم هذا المذهب، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. الثاني والخمسون ومنها هل من التعامل المستعد وإن كان خارج عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرج، لكن استنباط يعني استخراج هو مباح لا على سبيل التأليف، هذا لا يجد الإنسان خارج فيه ولا هو يقلل ونشر ولا نشر. وأما الاقتصار ونشر الكتاب فإن جاءت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهزم الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحدث مسائل أهم الناس الكتاب. أما إذا جاءت الحاجة إلى ذلك أو الكبيرة فلا بأس. الثانية والخمسون ومنه إذا حدثت كتاب فلا تدخل في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وتهريسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فمه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، فهذا مجرد والله الموسع. هذا صحيح هو حاصل كبير، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاء الكتاب جديد يستطفه أو إذا كان كثيرا يقرأ كثيرا، قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمر بك حال من فيما يأتيك الصوت من الله، هذا قليل لا بد أن تعرف. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجده مراجعة ولو مروعا فإن تقلبات بما هي من المسائل والفوائد فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكلام من عندك تأثير. الثالث هو الخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة لإزالة عجمتها وذلك بأمور. أول موضوع في الماضي أعجم الكتاب معجم أعجم الكتاب معناه اجعله عجميا لا معنى أجل عجمة بإعراضه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد كما جاء الحديث يتحنث أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء الليالي ذات العدد يتحنث يعني يزين الحنث ولا يفعل الحنث يزين وأمن لا أنت في يوم فمعنى أعجل الكتاب أزال عزمته بتشكيله وإعراضه. كذلك الأمور أولا مروق الخط ثانيا رفضه على ضوء قواعد الرسم الأولى. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد لا بد أن تكون عالما لا بد أن تكون عالما أخشى أن تقع في قول قائل يريد أن يعرضه ويعجبه أو فأعجمه لا يجب أن تكون عالم بالنسبة. أما مثلا يعني فكر يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أنها منصوبة مكسورة وتقول لا بد أن تكون عالم. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى مغامرة إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ترجع إلى كتب اللغة لأن هناك أخطاء شائعة بالنسبة. مثلا يقول تجربة وتجارب أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يذمون الله فأخشى أن واحد بيعجل فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نقا وإعلاقا وهذا غلط لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ما يعرف فلا بد أن تنظر. نعم. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين الوالي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمه الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامة ترقيم في غير آية أو حديث. كل هذه قواعد العلم ينبغي مراعاتها. الفقه السابع المحاريث. الرابع والخمسون نفس ما يقولون بالضاء المشاعر. اختطاء طيب بالضاد المعجمة تختفى طيب بالدال المهملة اختزاء وبالدال المعجمة اختزاء لكن أحيانا يقول هذا المهم رفع الرجاء والعادة الدال والدال لا تختلف إلا بالعجامة الضاد والضاء هي بالتحقيق يحتاج أن تقول بالضاء المشاعر اللي هي اختطاء ايش ايش على شكلها وصورتها على شكلها الان اقصى الضاء لا فقدها الا بالنقطه فهي اختها انا الناس يعني مثلا لو أفضل فإن أفضل يكون أفضل مبارك الله عن المطالعة نوعا مطالعة كفاه المفدل هذا لا بد من الإنسان يتعمل ويتعلم ومطالعة لا فقط مش كتب هذا الرجل كذا وش مضمون الكتاب هذه وين يتبع فيها أحيانا يقرأ الإنسان كتبها بعينه ولا يتأملها ولا شيء نعم الأول لا بد أن يتدبر ما يضر نعم الله ما معنى الإشارة الله إشارة أفضل اختبط لا أعرف ما أفضل الإشارة كيف ها ما فيها ألف يعني ما يعني كيف الإشارة الإشارة ألفها مرفوع وهو بالذات فيها ألف وصفها لكن ما صلت وضع المسألة يعني مرفوعة نعم الفصل السابع سؤال قبل أن لا تنتهي السابع نعم أمخل طيب قوله هنا تثبيت علامات التقويم بغير آية أو حديث أين؟ يعني كأنه يقول لا تربط لا تستعمل علامة التقويم في الأحاديث واضح لكن الأحاديث كيف؟ الأمر الخامس نعم تثبيت علامات التقويم في غير آية أو حديث يا الله صار الجواب الآن نعم كيف؟ إلى إيش؟ أوقف تثبيت على ما تثبيت نعم يعني مثل آية نفس برقم حديث نفس برقم لا على ما الترقيم بالفاصلة ولا نعم الآن شو وعلى ما فيه أحمد زكي باشا يعني خلقتها نعم الترقيم هو النقطة الفاصلة هو النقطة والشيء هذه أو أسرع الرقم يطلق على العدد رقم العدد هذا هو المشكلة لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا هذا المألوف من مثل المفاقين إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحصل الترقيم يعني مثلا أفرأيكم اللات والعزى ما تكتب علامة هذا في القرآن تقتصر على ما قلت في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون في الحديث يكتبون على علامة الاستفهام وكذلك الفواصل في الأحاديث أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج فإذا كان المراد تقييم العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح القرآن ترقيمه بماذا؟ بفرص الآيات معروف الحديث غير مسلم لا مانع أنت أن ترى العلامات علامة الاستفهام علامة التعجب علامة الوقت يعني هذا مما يعين على فهم المعنى مما يعين على فهم المعنى والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضعف الاحتفال مش المال لكن القرآن ينبغي أن يحترم وأن لا يزاد فيه ونقص الفصل السابع المحاضر الرابع هو ثم العلامات هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها الناس يختلفون فيها بعض الناس ما يعرف الفاصل ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب ومعنى هذا اننا ينبغي لنا ان نقرا الكتب المؤلفه في هذا حتى اذا عرفنا الناس تكون سابقنا متمشيه على قواعد المعروفه نعم الرابع والخمسون حلم اليقظه مات وحلم اليقظه ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تحسن فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم هذا صحيح وما أصغر ما صغر الإنسان أحيانا بعض الناس يري الحاضرين لأنه عالم يكثر فتجد إذا سئل يسكت شوي يعني كأنه يتأمل ويرتدع الأسرار ثم يرفع رأسه ثم يقول هذه المسألة فيها قولان للرجل ولو طيب وش القولين؟ نعم ثم يجيب القولين من عنده ولا يقول تحتاج إلى موافقة. نعم فالمهم أنك لا تبدع ولا تنصى نفسك عالم نفسك وأنت لا علم عندك لأن هذا من السفل بالعقل والقلال بالدين. ولهذا كان إن فعلت فهو حجاب حديث عن العلم لأن الإنسان إذا فعل هذا إخلاصا عن نفسك عالم من حجاب بالعلم فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم الخامس والخمسون احذر أن تكون أبا شبه فقد قيل العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. أبو شبر واحد الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه الحقيقة الثاني تواضع لكن المتواضع وهو يرى نفسه عالما الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم يرى أنه جاهل لا يعلم وبالضرورة لم يتكبر وهو جاهل يرى نفسه جاهل لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أنشر نفسك جاهلا إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لم تقدم على عزم في نفسك مثلا ولهذا تجد بعض أهل العلم لا يعطيك جزمة الذي يظهر أو يحتمل لا ما دام الله قد فتح عليه كنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما اسلم بالمسألة لا تجعل الإنسان السائل طريح الاجتماع وإلا ما أفدت الناس أن نحن الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن فهذا ينظر أن يرى نفسه غير عالم إن كان الوقت الآن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم في الفصل السابع المحاذير الخامس والخمسون السادس والخمسون التصدر قبل التأهل احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. نعم هذا أيضا مما يجب الحذر منه أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر يعني إذا فعل ذلك كان هذا جميعا على أمور الأمر الأول إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه أنه إيش أنه علم الأعلام لأنه تقدر ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقه ومعرفة في الأمور لأنه إذا تقدر فربما يقع في أمر وحل لا يستطيع الخلاص منه إذ أن الناس يدعونه متصدرا أورد عليه من المسائل ما يبين حواره. ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحكم العلم حكما وأن يجيد عن كل ما فيه وأن يقول كما قال العوام جبته ولو مجبته بيضه تعلمون هذا يعني معناه أنك أضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القطع والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا يخاطر بدينه وبقوله الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفره أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليل على أنه ليس بأهل للعلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بإذن الله قبل أن يجعلك الناس ثالثا. يعني الإنسان إذا تسود خلاص لم يكن لنفسه، أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن إذا عرف خلاص صار من الناس وليس الناس. طيب إذن هذه أفعال. وقد قيل من تصدر قبل أوانه وقد تصدى لهوانه، هذا سدع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بتاب. وابن رجب رحمه الله في الفقه في قواعد الفقه يقول: من تعجل شيئا قبل أوانه إيش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصي قتل الموصى له الموصي فقرت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال: إذا مت فأعطوا فلانا 10,000، فعلم بذلك فلان أن فلانا أوصى له 10,000، وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصى، فقال: إلى الآن ما مات. نعم، فذهب فقتله، هل يعطي الوصية؟ لا، تبقى الوصية، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانعه القتل، لئلا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم. التصدر له ابتداء منها نعم وله أشكال، منها أن الإنسان يبادر بإلقاء الجروح على نفسه وهو لم ينظر، ومنها أنه إذا جلس في المجلس جعل كلام له ولم يسمع لأحد يتكلم، هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبة كما كان بعض كبار الطلبة، كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في دعوة من المسجد بعيدة عن النظر، فإذا أقبل أحد قال: تعالوا اجلسوا جنبي، وقام يسولف عليه، كانوا جالسين يتحدثون أو يقرأون القرآن وما أشبه ذلك، خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلاء يحمل الإنسان على الوجه وعلى ما يقول أنا من أنا. نعم. في بعض البلاد ليس هناك علماء، نعم، وطلب العلم كبار، نعم، فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟ والله يا نتشاري، التصدر من غير الأهل خطأ، كما قلنا لكم أنه في محاديث إذا تصدر الإنسان ولو كان عوامل دونه في العلم اغتر بنفسه، خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم علي أنا فوقه، ثم صدق نفسه مشكلة. نعم، لو وجد الإنسان ورعا جلس الناس يعلمون، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها فلا ينصتون، حتى أتى العلماء، فهذا طيب. نعم سليم. لا تقدم هذه الناس لأنك أهل، والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري، قال باب أهل العلم أولد الإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم. السابع والخمسون التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعاليم، والحمد لله رب العالمين. هذا مثل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا، نمرا، تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في أدلتها ومناقشتها مع العلماء، وإذا حضر المجلس عارف يشار إليه بالبنات، قال ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا. قال كيف؟ لماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا؟ عن قول فلان كذا؟ ثم جاء من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس مثلكم مثل شيء، علشان ايش؟ يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله لا البارح جاءكم مع فلان له كبير من العلماء، وأفحموا في مسألة من ذلك عجزة تخلق. نعم، ما شاء الله بلغ مبلغ عظيم، صار كبير كبار العلماء. نعم، لأن الآن ما يدري، وهذه تقع كثيرا جدا، كثيرا ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يفاقد العلماء بمثل هذا، وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا انتهينا من هذا المعمى، يقول تعالى أعرف قول الشاعر. نعم، وحينئذ يتبين بلاء، أي أقسم هذه المسألة الفرضية، يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بالسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم، يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح مثلا ويحقق به، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في التفكير عند الفقهاء لم تجد عنده شيئا. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث فيقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يقضي على هذا ظلالا من كبريات العلم. ثم لو تسأله عن آية من كتاب الله نعم ما أجاب. والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن يجعل إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة، بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتق الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. نعم. الله ما أعرف. هذا ما لي سؤال. ما ضابط الشبع إذا بغى إذا كان الإنسان يأكل؟ كيف تحصل لي ضابط؟ الله يعرف الإنسان نفسه. كل إنسان يعرف. لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس. فإن هذا من ابتغاء الدنيا بالدين. نعم. الثامن والخمسون تحذير الفاغر، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الفاغر، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتجعل الحاشي يقول الفاغر كما يقول الحذر من التأليف. نعم نعم ثمانية شهور. نعم في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقد العروس، وانظر تسلسل العلماء بذكرها في إضاءة الراموس. كتاب هي كتب لكن معروفة عندكم. يعني نقد العروس وإضاءة الراموس، وأشار إلى ما جعلهم هذا الشيء شيئا. طيب كل شيء مو بيقصدون جمع متفرق او شرح غامض او كلمه يقصد ما ندري يعني، هذا المقصود من التأليف. المهم لا انا قصدي الكتابين دول. ها ايش لا اقول انا اسال عن الكتابين نقص العروض واضاءه الرموز. لا كل حال يرجع المؤلف يفتح المؤلف أشار إلى صفحات. نعم كما يكون الحرام. نعم كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والنعم في المقاصد يحتمل تكون من مقاصد لعلها من مقاصد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحذير الكاغر، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخه، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجربا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب هذه الشروط التي ذكرها الآن متعددة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها الناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر. رأيت مثلا من يكتب في الصياح، يكتب رسائل في الصياح، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منه، لكن النفس ملاءة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة الناس الآن في الحج كثرة عجيبة. نعم، بينما كنا في ذلك الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في ذلك المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة. نعم، لكن ما شاء الله جوف أبدا، حد ولا حق في المنافع. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمته وشفلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذا سرقة. هذه من سرقة مال يقول مجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول ولا يقول لا يهم، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم. لكن الكلام على هؤلاء الذين اعتبرهم سراقة نقول رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار. فالتحقيق والإضافة للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغنى عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون الإنسان كل ما عنا له أن يكتب ويؤلف علشان نقول لنا يعني هذا كتاب أحسن الكتب مثلا، ليس بصحيح، ليس بصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرح لأن كثيرا منها لا يستطيع الدليل على وجه كامل، اشرحها أو تفيد الناس. المهم أنه كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس فيه بحثا ومراجعة ومطالعة ودردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه الشروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. صحيح، الطبق تعرفه يا غيلي، الطبق من صنف وقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو الصحن؟ الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ التأليف كأن يقول يا جماعة انظر إلى عقل، عقل في هذا الكتاب، وهذا صحيح. وانتهى الوقت. نعم، اي نعم، وجهها واكثر من وجهها حسب الكتاب. نعم كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: ما هو الطبق؟ عقيل، الطبق الصح، يعني والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم. التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحظ منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم، ينبه على خطأ، ينبه على خطأ أو لهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج على يده، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله فيغتر به من هو مثله. هذا أيضا مهم جدا, وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من آثره أيضا. هذا الموقف له جهتان, الجهة الأولى تصحيح الخطأ, وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء ولو في عصره أو في من سبقه, يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ, لأن بيان الحق أمر واجب, ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل, لأن احترام الحق أولى في المراعاة. واضح؟ لكن هل نصرح بذكر قائل الخطأ والوهم, أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة, ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة ألا يصرح, كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور بعصره موثوق عند الناس محبوب إليهم فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ, فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان, ولا يقبل الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعا يتبعه شذيمة من الناس وليس له قدوم في المجتمع, فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه, لا بيان حق من الباطل, بيان المعايب. وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشر بين الناس. ولهذا نبي أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقبح به فينشرونه ويعيبونه. مثلا يقول خالف الإجماع بأن الطلاق الثلاث واحدة مثلا, فيكون هذا شاذا, ومن شذ في النار. يحكم بأن الإنسان إذا قال من رأتي إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين, مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالق مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا, وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم, لأن هذه المفعولات الواقعة في الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة, فيكون قد قال في إلهي وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس مع أن الصواب معه. لكن الحاسد الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصده الحق, ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته, ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا غتبت بوهم لعالم فلا تفرح به بالحق منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا أثرت على وهم عالم تحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تلب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب ونصف الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصحيح خطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إني عالم فلا تفرح به الحق منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا ثواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال: فإن الموت يكاد يلزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المفسدين منه. والأصح من هو أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء، يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطأ، ولا سيما المكثر منه الذي يكثر كتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقطه، لأن من كلام يؤخذ عليه. قال: وما يشرف بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالٍ يريد أن إلى آخر. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي، هو متعالٍ معتدي يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ في مسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. الإنسان الذي يشعر بهذه الأشياء ويتتبع ذلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال: يريد أن يضف زكاما فيحدث به جذاما، يعني يريد أن يستشفي به الزكام ولكن يكتب لذلك الجدام. الجدام أيهما أشد؟ نعم، الجدام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجدام مرض فتاك قتال معدي. نعم، سلوها. الكلام الذي مطروح الآن في الساحة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان، لا يؤخذ منه حسن ولا صار، حتى ما يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم يا شيخ في بعض من قال في بعض أقوال الأشاعرة. نعم، إيه سمعت بهذا، هذا خطأ وليس بإنصاف. أن العالم إذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري. حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال: يجب إحراق شرح فتح الباري وشرح صحيح مسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام ما هو يجب. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدعة وجاء بحق وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة: اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله الحافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. أقره الرسول وقال صدقته وكذبه. فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وذكر تمام الحديث بحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا بقول الحق عن يهود. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباء لم يفتر لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة تنفو جميع أقواله غلط غلط عظيم وليس بالإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مدافع عن السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين. فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه. هذا هو العدل والإنصاف. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. شاف الله عنكم أن يكون كثير من البدعة بحرا في علمه يكون يعني واسع للاطلاع وكذا وسيخشى على نفسه منه ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له جلوسا في العقيدة في الفقه والحديث حضرة طالب علم يخشى نفسه من الزلل من أحواله؟ هذا إذا كان هذا الرجل مبتدع كما قلت عنده علم واسع لبعض السنون والإنسان ينتفع منه فحضوره لمجالسه فيه تفصيل. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر. وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلان حضره فلا يحضر أيضا. وإن كان يخشى أن يترفع هذا المبتدع وينتفع ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا. وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل إن كان الدرس يسجل. هنا سليم وهو الغالب من أهل البدع في العلم العقيدة ولا يمكن تجدهم في غير العقيدة تجدهم مثلا ماشيين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة لكن في الغالب بدعهم في العقيدة. نعم. الستون دفع الشبهات لا تجعل قال نعم ننبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحق عليه فيغتر به من هو مثله. هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محذور فيه. نعم. ستون دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك وإيرادها أنت حدثت لي فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة أنا أحسبها ألف أحسبها همزة كالسفنجة هكذا ننطق بها هذه وصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قال لا تدع قلبك يسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن اجعله زجاجة صافية، نعم، تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد من شيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليها ماء قذر أو غيره ما يتدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالسفنجة، كل شيء يشفف فيه. وتأتي أرأيت اليمنية، نعم، التي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويولي الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو طاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قال نعم، لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد ولد من قبل فحينئذ يبحث الإنسان. أما أن يجب يفكر إذا نام على فراشه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن في احتمال عقلي ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع سلم عظيم في تلقي العلم. اترك الإرادات، امس على الظاهر فهو الأصل. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون مثلا على ظاهره ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله ينزل أسماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى الرؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول الله شلون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يتابه يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلودوا الموت ويا أهل النار خلودوا الموت، قالوا وشون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هكذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، يعني العقل اللي حار فيه ما يدركها، فدعها على ظهره ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلم، شلون هذا؟ والمقام واحد، مكان واحد، كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يلجمه وبعضهم إلى كعبيه، شلون يكون هذا؟ نعم، يأتي النار كان الإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ اللبن فوق رأسه ما يقدر يقول. كل هذه إرادات يريدها الشيطان. فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم من الخير. فهذا مما ينبغي لطالب العلم من الستر. ولهذا قال لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطاها والقلوب ضعيفة. يعني أنك ربما ترد شبهة، نعم، والشبه خطاها كالسهم تمضي فيه وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة يتوقعون، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم من الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم التي بين يديه، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم بالآية أورد 1000 سؤال عليه أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم الحمد لله ظاهر وبين سهل، فاحذر الإرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ الراموس والتموس ايش؟ العروس ولا ايش؟ من؟ فؤاد؟ من؟ ايش؟ تقرا علينا؟ اقرا. يعلقها على كتابه لا بأس. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للكتابين اللذين ذكرهما الشيخ أبو الفيل في حديث طالب وشمه هنا نفس العروس وإضاءة الراموس، أما إضاءة الراموس فهو شرح الكتاب الحديث بن الحيث بن اللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على فتح مقدمة بقر، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية ومؤلفه الشيخ الجليلي الذي شرح القاموس، الذي شرح القاموس أيضا في كتاب ذات العروس. طيب وهناك واقع عن وجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم بعده، وش الثاني؟ نقص العروس لهذا ولدوه، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقص العروس هذا يمكن نقص في الحنة يمكن لا. نعم ماذا على كل حال سوف يبحث عنه في كشف الظنون، يمكن يذكر كشف الظنون يذكر الكتب المعلم وذيل ايضا. نعم نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حديث طالب العلم 61، احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والخط، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد أنه يبسط من لسان الكلي والمرء تكرمه إذا لم ينحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل. ما هو مقيم الألسن؟ النحو والصرف. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى: وآخره بغي. صحيح؟ ما أدري وش معناه. الحقيقة الشيخ بكر الوزير لا تقرأ كتبه إلا وعندك القاموس. نعم. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال: أضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة فيه. رواهما الخطيب في القضاء العام عن علم العام. هذا معزنا النحو ولا جاء من غير الطريق. نعم نعم. هذا أيضا الحاري والصفون يحضر اللحم، واللحم معناه الميت، سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. قواعد التصريف هي المشكلة، أحيانا يأتي الميزان الصرفي على غير قياس، يأتي سماعيا بحتا، وحينئذ لا يخلو إنسان من الغلط فيه. إذا عندك جموع التكسير، جموع التكسير تحتاج إلى ضبط، عندك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط، ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد شاذا كثيرا عنها. لكن نقول سدد وقارب، المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن لا في الإعراب ولا في الصرف، وكذلك في كتابك. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلام المشهور، يكاد يكون كالصاعقة عندي، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول: ما دام في وجه ولو ضعيفا فيدرأ. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، مش وسبب هذا؟ نعم هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى، بلزوم المثنى على المطلقة تكون عند الإنسان. لكن احيانا لا مبرر اطلاقا. المهم عليك ان تعدل لسانك وان تعدل بنانك، وان لا تكتب الا بعربيه ولا تنطق الا بعربيه، فان عدم اللحن جلاله وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامه المباني. كلما سلم المبنى اترح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. هذا يقول مساء في أهله، يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان العاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أديالا وأتباعا لغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو هذا المروءة، ويسخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان مع السلامة يقول: قال باي باي. معنى حاضر عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على الإنسان وش يقول؟ ألو إيش ألو؟ لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا الحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أذياد. عمر يتعلم العربية فإنها تزيد في اللغة، وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يربون أولادهم على اللحم، هذا في السلف. اللحم قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لكن ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحم، لا أولاد ولا تلاميذ ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ إذا أخطأ الإنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن فوتك يدل على صح ما نطق به. وأنشد وأسند الخطيب عن الرحب قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحام يعني كتب حديثا أو مقالة فكتب نعم حديثا كلام يدل على الحديث فكتب عن لحام لحام آخر صار الحديث من فارسه، لأن صار لحام من وراء لحام سيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار من فارسه. وأنشد المبرر النحو يبسط من اللسان من النحو يبسط من لسان الألسن مش بعده والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن وهو النحو الصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألسن أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم إذا لحن لا تكرمه. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مفير رحمه الله تعلم النحو أوله شغل وآخره فعل، ما أجلس معنى الكلمة هذا، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى فعل ويحتاج إلى دراسة وإلى ميران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصر، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه بعلم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير أو الكتابة تجد عليه لحنا كثيرا. طيب ولا بقول باسم الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال أظن، المعنى إن تعلمته أكون ظالما. قال قل ضرب بشر أمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ نعم كيف؟ فقال يا أبن ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة له. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الأمثلة هل أرادوا الضرب حقيقة؟ لا، أرادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل إلا بضرب زيد عمرا وما أشبه ذلك ينبغي أن نعجب عنه. إلا عند الضرورة، إذا حصل أن نمثل بكلمات مفيدة كقول الإمام رحمه الله: الله بر والأيادي شاهد. الله بر هذا كلام مفيد، وكفى على القطر بهشام كان لا يمثل إلا من القرآن إلا عند الضرورة. ما دخل المهم أنك لا تغفر بما قال بشر، بل كابر واجتهد وأفرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم سليم. القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معرفة، بعض العوام يجيد قراءة أكثر من باقي قراءة العلم. مثل ايش؟ لا العام يعرف القرآن لأنه شف عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أقرأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى تقرأ كما يذكر أن رجلا كان يقرأ وقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له العربي: اقرأ. فأعادها على هذا الوجه: والله غفور رحيم. فقال: اقرأها. فأعادها وقال: والله عليم حكيم. فقال: هكذا هكذا الصواب. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. فعرف هذه فطرته وهذه حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نحن علم من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحق. نعم ايش التافينا الساء الظاهر إذا كان لا يستطيعون غير هذا فلا بأس، أما إذا كان حتى في القرآن ماذا أصنعون؟ اتقوا الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، لكن القائد يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب. نعم شاف تفعل صلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تفعل لأنه أبدأ حرم بضرحة مش لماذا يعلم علم نعم. وبعض الناس كما تقول بعض الناس ما يقدر ما يقدر ينطق بها على وجه السليم. هذا نقول ما دام ما يقدر يعمل بما يقدر عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الثاني والستون الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. المعنى ما سبق أنك لا تتعجل لا تتعجل فيما يتبين لك شيء لا تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفا لقول أكثر العلماء أو مخالفا لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفا شاذا أخذ به، ثم قام يتكلم به في الناس فيظن الناس بهذا أنه أضعف من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله إذا رأيت حديث يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تلقاها الأمة بالقبول فلا تتعجل. وكذلك إذا رأيت حكما إذا رأيته يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعجل. لكن إذا تبين الحق فلا بد من القول به. هذا يسمه الشيخ بكر الإجهاض الفتن، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. نعم. الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكالة وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر المحب وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها فقد الله المسلمين شرها. يريد في هذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية بل إسرائيليات فكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأمسحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تأدي النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد ويمكن التعدد، ويقول هذا في زمن ولى وراح، ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحا منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى أن يحصنوا فروجهن. كذلك أيضا من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد زوجات حقه، ومن الأفكار أيضا ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كيف كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور. فإن أخر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حديث طالب العلم الرابع والستون احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب جلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. هذا أيضا من المهم الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الضعيف. فقد كان البيض العلدين إيش؟ العلدين يتحايرون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اتركه، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه. فلهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلا مبنيا على السماح وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وذكر المؤنث وفقه الله مثالا للجدل العقيم جنس الملائكة. وش ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون وتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم انهم خلقوا منه وانهم اجسام وانهم لهم اجنحه وانهم يصعدون وينزلون الى اخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنه من اوصافهم. ولا نتعدى في امور الغيب غير ما بلغ، ولا نفهم كيف ولم، لان هذا امر فوق العقول. وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، كان العدو على أبواب العبيد وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البيضة. قولوا لي، نعم، أيهما أول؟ الدجاجة الأولى. ومن أين جاءت الدجاجة؟ لا جاءت الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة نفرة ما فيها بيضة، ما فيها بيضة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، يعني الجدل كما أسلفنا يوجب إيش؟ قسوة القلب. إيش؟ قسوة القلب. قسوة القلب والتباغ وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وسحب النفوس. لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يسحب نفسه، ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحق، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جادلت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك قلت: لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، ولا أشبه هذا. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه، أما الذي لا بد منه ويقوم بأسلوب هذا فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا: الكلام كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية؟ وهل هو حادث أو قديم؟ وما أشبه ذلك من الكلام. وهل نزول السماء الدنيا حقيقة أو مجاز؟ وهل أصابعه حقيقة أو مجاز؟ وكم أصابعه؟ وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يا أخوان إنه قسوة القلب، ولا تنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب. إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صلاة الله كأنما يشجع جثة ميت، سبحان الله. الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله شاق جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قتل قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته، وصار الرب عز وجل كأنه جسد في جسد والعياذ بالله. فإياك إياك احذر هذا فإنه مجرد أن الإنسان دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشى لعظمة الله وجلاله. العجائب الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثلها من مثل هؤلاء الذين يتكلمون هذه. الرب عز وجل تكلم وصدق كلامه حق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدثة أو غير محدثة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.